قال المصنف رحمه الله: فصل. وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره. يعني هنا سؤال: هل يلزم أيضا إنسان وجد عيبا في سلعة هل له أن يتصرف أي المشتري بنفسه فيرد البيع فيقول أنا رددت المبيع، أنا أريد أن أرد المبيع، دون أن يتصل بالبائع ودون أن يتفاهم معه ودون أن يأخذ رضاه؟ المؤلف يقول ليس له ذلك، بل له أن يرده دون رضا البائع ودون أن يشهد عليه ودون أيضا أن يكون هناك رأي لحاكم فيه، لأن هذه من الأمور التي اصطلح عليها وتعارف الناس عليها، فلا تحتاج إلى رضا البائع أو إخباره أو غير ذلك من الأمور. قال: لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه. لأنه رفع عقد، عقد ثبت يعني استقر، فيريد أن يرفعه بماذا؟ برد المبيع، بإبطاله لوجود العيب، فله أن يتصرف فيه، وليس للبائع أيضا الحق في أن يشترط رضاه بذلك أو علمه. فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق. فذلك الطلاق، لأن الطلاق لا يحتاج إلى إذن، مجرد أن يطلق الرجل يواجه المرأة وربما لا تكون أمامه، فهذا لا يحتاج فيه كما هو معلوم إلى رضا الزوجة أو إلى علمها بذلك، فله أن يطلق متى شاء، لأن الله تعالى جعل القيد في يد الرجل. ويجوز من غير حكم حاكم. أيضا أشار إليه لا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن حكم الحاكم يلجأ إليه لرفع النزاع والخلاف، وهذه مسألة ليس فيها نزاع ولا خلاف. إنسان باع سلعة على إنسان فكتم العيب، أو أنه لا يعلم به ولكن وقف عليه المشتري، فحينئذ له أن يرد ولا يحتاج أن يترافع إلى القاضي. قال: لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم. ولأن ذلك مجمع عليه عرفا، فهو مما اصطلح عليه المسلمون وتعارفوا عليه، فلا حاجة لأن يرفع فيه الأمر إلى القاضي ويشغل القاضي بأمور قد استقرت وعلمت. فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح. أيضا المعتقة تعلمون بأن المعتقة يعني المملوك إذا كانت تحت عبد، إذا عتقت لا يحصل التكافؤ، بمعنى تصبح حرة وهو يكون مملوكا، ولا تكون حرة تحت مملوك إلا إذا رضيت. ولذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة، أترضى أتريدين أن تبقي معه؟ وبين لها بأنه إن وطئها فلا خيار لها، يعني لو مكنت المعتقة زوجها المملوك من أن يطأها برضاها فلا خيار لها في ذلك، تبقى في عصمته.